إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولكن معنا واحد السيد كان ضيف ما قضينا شيء كيفاش نسمعوا فيه، يعني كمان أيام كان صديقنا في أيام طهر. قال المؤلف رحمه الله واخذه وضوء استناره، هناك من عبر بالموجبات، نعم هذا كيكون بعد انه وقد قال واش قبل قبل انه وقد ولكن دائما قال انه وقد اخلع وزيبه انه وقد فيهم مشاهد او نخرج واخر. ويجب استبراء الاخبثين معا، يعني ان الاخبثان هما البول والغائط. المؤلف رحمه الله يقول لك يودي ايها القاضي لحاجته، اذا بغيت تقضي حاجتك يعني تخلى. احنا كنسمكن نعبر عن التخلي او عن هذا الاسلام قلنا آداب قضاء الحاجه، يعني الاسلام يكني عن اشياء خبيثه بالمسائل اللطيفه. قال لك يجب الاستبراء اذا اردت ان تقضي حاجتك ايها ولكن آداب معروف الإنسان يتخلى عن الناس ويتستر في مكان اللي هو مستور في محتلى تظهر عورته تنكشف عورته للناس، ثم ينبغي أن يستعد يكون بين يديه أحجار يستجمر بها، لأن الاستجمار يطلق على الأحجار أحجار عادة، وقد يكون من الأحجار والله هي أنا قلت لكم. إذن الاستجمار أي تنقية المخرجين بالأحجار أو بغيرها من الأشياء المنقية المنقية، يعني كيف قال المختصر قال يابس طاهر منقي غير مود يكون يابس، هذه لغة تمسح به المخرجين يكون يابس منقي نقي خشاوة نجاسة غير مود لا يؤذيك يكون فيه شوك ولا شيء حاجة، يعني كل ما على وجه الأرض الذي من شأنه أن ينقي المخرجين ينبغي لك إلا الراجع والعظم. الراجع والعظم يعني معناه ذيك الروس ديال البهائم لا ينبغي لك أن تستجمر به، يعني العظم هو طعام الجن كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وفد من الجن يقول له ما احنا هذيك العظم هو الطعم لنا وكذا، فسنبنها عن الاستجمار. قال انها انه طعام اخوانكم من الجن، فكلما ذكر اسم الله تعالى عليه كان اوفر لحما، لكذا كل انت واحد لحما فيها العظم. اذا انت مثلا سميت الله تعالى مزيان وهذا كيكون كيدخل فيه اللحم، فهذاك هذاك العظم عظم هو شوف الانسان كيف شرفه وتعالى عظم ديالك يخصك ويمشي عن الجن بشي طعم ديالو. كذلك الروس ديال هذا سميتو ديال البهائم ايضا هو علف لبهائمهم. قال هذه الاشياء التي لا ينبغي الانسان ان يستنجر بها. هذا وقد ثبت أن سائلا سأل أنس بن مالك فقال ولقد علمكم نبيكم كل شيء حتى آدم خراءة المعروف يعني التقنية لقضاء الحاجة. قال نعم علمنا أن لا نستنجي باليمين وأن لا نستقبل القبلة بدون الغائط ولا نستقبل القبلة أو نستدبرها بدون غائط إلى آخره. هذا هو، فهذا من أدب، يعني إذا أردت أن تقضي حاجتك مش توجه القبلة كأنك مش تصلي، توجه القبلة بحال الصلاة بحال الحشر النسل لا يعني حاول الإنسان ما يستقبل القبلة دبر ديلو ما يستقبل هذا ايه ايه هذا هو ما يخص قضيتين. إذن ينبغي الإنسان أن يراعي هذه الآداب وأن يستجمر بيمينه بشماله لا بيمينه، لأن القاعدة المعروفة كما قلنا لكم دائما أن الإسلام شرف هذه اليد اليمنى، فلا يتناول بها الشخص إلا ما كان شريفا. متى يسبح الله تعالى بيمينه، يأكل بيمينه، يشرب بيمينه، هذا هو ينبغي الإنسان أن يتناول هذه الشيء بيمينه. وكان بعض الناس يعني العياذ بالله متنطعين عم يركض مع الإنسان أرى لهم قالوا هاي شرط فيها هاي شرط تقول هذا تقول حشن لسه أقول لا سيدنا النبي علمنا أن نتناول كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه التيمم في كل شيء في تطهره وفي ترجله أن ينمشط التمشط وفي تناوله يجي يلبس يجي يلبس كذلك أيضا البس اليمنى هي الأولى تشرب لها ثم البس اليسرى. وحينما تريد أن تخلع هذا شيء تشريف تبدأ بالشمال خلع اليمين. هذه أشياء ينبغي الإنسان يعني آداب ينبغي الإنسان أن يراعيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه هذا في الجملة هذا. ثم قال بعد ذلك الغلو دي الفقهاء الإنسان على كل حال مع الاستبراء الأخبتين استبراء سنطلطل أي براءة أي يعني أن لا يتسرع الإنسان في قضاء يعني في في في مسح دبره أو قبله، وإنما حتى لا يبقى هناك شيء في قبله أو في دبره. يعني مع نفس استبراء أي طلب البراءة بحيث المخرجان لا يبقى فيهما شيء من بول أو غائب. ولكن الطريقة التي يتناولها الفقهاء تقول لك السلت والنذر، يعني إذا أردت أن يعني أن يتم الاستبراء أمشي امسك القلم ديالك بين السبع والإبهام ثم تبقى قال لك السلت ما نترش، ولكن السلام يعني سلت القلم ديالك حتى لا يبقى فيه شيء. هذا كله في كسرة الوسواس وهو غلو وتنطع. كاين بعض الناس إذا درت أنه تخصيم شيء ويجي وشي تخربيط وشي مسائل ما عندها ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان فيها خير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سلت النذر. قال ليش والشق والشد دع، إذا أردت أن تنتر قال انبيا لك سلمه خليك ما تشدد أي طرق ما تشدد شيء، يعني ما قال لأن ذلك يرخي المثانة مثلا هذه القنادي اللي هو يعني إذا بقول إنسان كي سلك لا لا سوى شد كده الساعة القلب يقول ما تبغاش تحمس حاجة، وهذه أساس العملية يعني شيء الشدة هذه هي يعني هذا ما في هذا الخوف. يعني يقول لك إذا أردت أن تقضي حاجتك يعني فعل هذه الأشياء لما تسلك أو تنفر هذه مسألة والشدة دعا هذه هي قضية. ثم بدل قال وجذر الاستجمار، ما جذر الاستجمار أي يكفيك الاستجمار بالحجار عن الماء، هذه معنى جذر الاستجمار يعني كل شيء لا بد من الطهارة في المخرجين، طهارة في طهر وجهك أو الطهارة يدك خصنا إلا هذا الاستجمار فيه رخصة. شنو رخصة؟ أنك تمسح بحيث يبقى هناك شيء لا تزول النجاسة بالأحجار، لا بد أن يبقى شيء حجر. فلذلك قال لك يجوز لك أن يكفيك الاستجمار بالأحجار أو عن الماء هذه معنى وجه الاستجمار يعني يكفيك، بحيث هناك الشارع رخص لك نظرا لك الإنسان كيتوب وكيتغوط مش كل مرة رخص. كاين بعض الناس شراب كيجيب الله راه شي حاجة لا تعرف إذا كان هذا ولا بد، وكنت مريض وكيكون مريض الإنسان كيكون مريض وكيبدا يغسل بالماء وإلى آخره هذا يزيدك يعني بلاء وخصوصا من برد وما بارد. لا الشارع الشرع الحمد لله رخص لنا في أن نمسح تلك ذلك خبث بالأحشار أو بالورق. أقل المختصر جاز بيابس طاهر يابس من كوشي من الماء طاهر منقن متنجس غير موذن ولا محترم يكون محترم حل الذهب حل المشاينس أو يكون من الأشياء يكون حل شرائب كيسمون سأل الله العافية. هذه من الكفرية يجيب الجريدة فيها اسم الله ويبقى يمسح بها. هذا خطر عظيم. الناس لا يعرفون كثير يعظمون اسم الله ولا حتى القرآن جبره في الكنف. هذا شيء خطير جدا. وفي الإنسان أن يبتعد عن الأشياء المكتوبة في المعارض نذكر المكتوبة الحروف الحروف عند يمكن شوية أقل من نقول أن الإنسان يستثمر دون أن يكون هناك في كتابة أسماء الله أو شيء حاجة أو آية قرآنية. هذه ينبغي الإنسان أن يتنزه عنها ينزه وينزه أسماء الله. ها أنا نعم اللغة أجنبية هي العربية عندها حرمة ولكن على كل حال ينبغي الإنسان أن يتنزه عن ذلك. ينبغي الإنسان يتنزه. ما سمعناش ايش قال السيد تعتصر ان ما سمعتناش. لو سمعت انا لدعونا لك اذا ما سمعتناش يمشي. سيدي القلب اذا عطف الانسان فحمد الله فشمته والا ممكن تحجر. اذا قلنا اجاز الاستثمار من بولي ذكر من بولي ذكر مفهومه ان المراه لا استثمار عليه ما عنده استثمار. الذكر هو الذي يمكنه ان يستثمر اي يمسح قلمه بش. أما الأنثى فلا بد لها من الماء كما قال خليل وتعين أي الماء في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشرين على المحرم كثيرا. وجد الاستجمار من بول ذكر كغائط يعني كذلك الغائط أيضا أي تشبيه في أنه يكفيك أن تمسح مخرج الدبر وتنقي أثر أخمئ لا تبقى هناك بقية. لكن الماء عندهم الماء أفضل عند جماهير العلماء جماهير السلف أن الماء أفضل من الحجر وأن الجمع بين الماء كما قال المختصر وندب جمع بين ماء وحجر. وإن كان بعض علماء الحديث العصر قالوا إن هذا الجمع بين الماء والحجر هو بدعة. علاش؟ لأنه ما ثبت عن النبي أنه كان يعني يستجمر ويستنجي يدير الحجر يدير الماء. في جملة الحديث لا الحديث لم يشي صحيح. كان الأنصار بشيء اثناء عليهم هالكين تلوانا نعم هالقبة ولكن كيقول تلوانا في شيء نعم نعم لا كانوا اثناء ليش اثناء عليهم الله تعالى مثلا تقول يقول في جل حبون أن يتطهروا وحبون الطهر قال كانوا يجبنا اثناء عليهم الله تعالى لهم كم ها فيه والصحيح والصحيح ما كانش حد ايه بالماء فقط على كل حال طبعا يعني الماء هذا هو شيء لكن نظرا لكون الإنسان ربما لا يجد الماء دائما فالشارع رخص لنا أن نمسح البول أو الغائط باش بالماء. ما كاينش نفس من ورش المرأة الناس ما أنا تغسل تغسل نعم أيوة هذيك الساعة شيء آخر أي هذيك الساعة يمكن لها بمسح خل ورق ليه نعم ورق مش النساء أي ورق أي ورق يعني عادي مش محترم يمكن يعني هذيك ساعة ساعة هو المفروض غسلنا إذا ما كاش الماء هذيك ساعة استعمل نشف زين لا من تشرك كثيرا اي هذه الرخصه لمسح الغائط والبول في مسح الغائط والبول فقط انما في الخبث الذي يخرج طبيعيا عند الماء البول ما انتشرش عن مثلا القلم هو هذا وهذه الكاميرا ما انتشر البول انتشر تنهج شكاوى عن المطالعه هذيك الساعه ينبغي الانسان لان الرخصه لا تتعدى محلها رخصه يعني ينبغي الإنسان إذاك أن يغسل بالماء لأن أنت شراء المحلي وكذلك إذا كان الغائط إذا كان الإنسان مثلا عنده الغائط انتشر فيه عنده كرشه مخصة ولا شيء حاجة فينبغي له إذاك لا يكفي أن يمسح ما يكفيش مسح لا بد من الغسل هذا هو المقرر الفقهاء لما هذه معناها لا أي لا لا لا يجزي لا يجوز لك أن تتناول بالمسح ما انتشر كثيرا من الخبث من البول أو من الغائط وإنما هذه رخصة خاصة إذا فيما إذا بقى هذيك المحل يعني المخرج ديال البول أو مخرج الغائط بقى يعني في المحل أما إذا انتشر كثيرا فإن الرخصة تقدر بقدرها كما تقولون زين فرائض الغسل ولكن النواقض خصنا كاين في مسائل مهمة خصنا هي نواقض الوضوء 16 يعني كاين شي مسائل تما نواقض الوضوء 16 هنا المؤلف رحمه الله اجمع النواقض 16 هناك هو اجمع اربع نواقض في نقمه وهناك من عبر عن زوال العقل عبر عن السكر والجنون والنوم ايش في الاغماء هذو الاربعه عبر عنه هناك من عبر عنهم عنها بزوال العقل لكن المؤلف رحمه الله اجمع هذه الاشياء كلها وكان يقول يعني الانسان يعني اذا جنه كيف يقول مثلا لم يعدد هذه الأوجه وجوه في كيفية زوال العقل إما العقل يزول بالسكر أو بالنوم أو بالغاء أو بالإغماء إلى آخره هذا هو إذن البول معروف إنسان خارج معتاد أو صحة البول يخرج من الإنسان هذا شيء هذه تسمى كما قلنا سابقا ان هذه النواقض قسمها العلماء الى اقسام هناك يعني اسباب وهناك احداث هناك اسباب وهناك قسم ليس بناقض ولا بسبب اذن قال بول البول هو الذي يخرج من الانسان على المعتاد من مخرجه المعتاد يعني من قلم الإنسان يخرج من البول أو من فرج المرأة يخرج من البول على وجه الصحة كيحترض عن السلس زين الريح هو طبعا الريح يخرج من دبر الإنسان إذا كان الإنسان يعني طعما يعني ذيك شي معتاد شي سلس كيخرج الريح وكيشم الإنسان رائحة له أو كي يخرج بالصوت وهو ما يسمى بالضرب هذه أشياء كلها إيش تنقض إذا خرج الإنسان الريح من ظهوره شيء من قبله من ظهوره فإنه ينقض وضوءه إيه الريح يبقى بعد هذا السلس وكل شيء خرج بسهولة السلس شيء سلس يعني بسهولة البول يخرج من سبب حيث لا يستمسكه الإنسان ممكن في الصحة القشكي ما عنده شيء يخرج لكن اسمه السلس القشكي يكون يعني ناقض إذا نادر بالدال أي كان قليلا يعني إتيانه أكثر من انقطاعه أما إذا كان انقطاعه في المكان فليس بسلس هو ينقض وضوء بول وريح سلس إذا نظر يعني أن هذا السلس أو البول أو الريح أو المذي أو الاستحاضة إذا خرج بصفة إيش بصفة عادية فإنه يكون ناقضا ناقض إذا كان قليل يعني إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه هذا يسمى لا ينقض وضوء أما إذا كان إتيانه انقطاعه اقل من ثاني فانه ايش ناقض وشو قال سلسل إذن أدريك وغائط نوم ثقيل. الغائط هو المكان المطمئن، مكان يعني شيء مرتفع. فكانوا إذا أرادوا أن يتخلوا يعني لا يمشوا أحد محل لا بحيث لا يرهم أحد، يعني سترة. ولكنه سمي مجازا، مجازا موصلا، وإحنا من براءة سمي المجاز موصل، وهو يعني تسمية شيء باسمي إيش مثلا ما يخاف ها، هذه من علاقة المجاز الموصل. كين مجاز الاستعارة كين من المجاز الموصل. قال إذن قال هذا غائط نوم غائطون، كذلك أيضا غائط هو طبعا هذه مثلا نوم ثقيل، كذلك النوم الثقيل. النوم الثقيل الذي تنحل فيه سبح حبوته ويخرج ويسقط منه لعاب، هذا يسمى نوم ثقيل، هذه علامته. أو كيقول لك إذا كان الإنسان هكذا جلس ثم ما تفطرش، هذا يسمى إيش؟ نوم ثقيل. واحد نعم الصحابة هي كتسمى فيها سلس، تقدم مش عادي، هذا كتسمى فيها سلس. وكذلك المادي وكذلك الودي، هذه أشياء كلها إذا كانت تخرج على غير الاعتياد بحيث لا يمكن للإنسان أن يضبطها، كتسمى كلها من نوع السلس. نعم ما ضبطوش القلة والكثرة، وما ضبطوه غير الوقت، وقت إذا كان انقطاعه أكثر يعني من لا فإن هذا يسمى سلس. زين النوم الثقيل، النوم الثقيل هذا هو النوم الثقيل. قال لك شي معلم كيقرب، معلم كيقرب وكان ناعس، كان ناعس ومفتش دخل الفلوس، قال لهم هذا هو النوم الثقيل حسن التخلص، مش بغى يتخلص يتخلص من ديك الشيء هذاك. قالوا هذا هو النوم الثقيل، وعن عفريت والمعلمين يديروا غريب نوم ثقيل. المذي، المذي هو سائل رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار، التذكر سيكي تذكر أو يلاعب زوجته ف يعني كتحرك فيه الشهوة كيخرج. هذا إيه هذا المذي إيه نعم وعرف بأنه لا متحسس به مثلا، ما حدش أخرى. لكن ينبغي الإنسان أنه إذا كان قد خرج من المذي وعرف أنه مذي يعني يخرج يتوضا، يعني يعاود الصلاة نعم تضرب الدور مثلا وصلى وفي مثلا ما يفتح وجهه مثلا اللي يزدخل في النبي اي من يعود الصلاة كلها ومش يعود الصلاة طبعا ما الاخر اللي ما اعرفها شي معنى نعم هي النبي. واذا شك الانسان واش المليء او المليء الملكية عندهم باب الاحتياط انه يغسل، وإن شك قال مختصر، وإن شك أمدين المنيون اغتسل وأعاد من آخر نومته آخر نومة، لأن عادة تكون إنسان يقول لك شيء في النوم آخر نومة يعود ذيك الأوقات التي صلىها ذيك العادة. إيش شنو ذيك؟ نعم نعم إذا كان آخر نومة النوم يعني قزمت مثل الصلوات وكذا يعود ذيك توضى يعود زين. السكر وإغماء الجنون كذا السكر والإغماء، الإغماء هو حدوث دوخة في الرأس في صلب الحلق يسمى عندهم بدور دور رأس كي هذه إذا أدت إلى هذا الإغماء يعني نبقاش كي شعور الإنسان خصيته الضر من هذه من الأسباب مش من الأحداث أحداث هي البول الغائط لها من الأسباب إيش نقول له إغماء والجنون والسكر إيش والنوم الثقل هذه مش أحداث هذه أنها مظنة للحدث فلذلك كانت أسبابا تؤدي ما يؤدي إلى الحدث للسبب أما الحدث يكون هو مباشر يعني كي قد وضوء زين وجه نعم إذا كان كله يجب الوضوء حدث لا الحدث يكون شيء مباشر إنسان مثلا يخصف الضال هذا باب احتياط أن الإنسان يخصه يعني ولذلك تفرق بين النوم المستقل والنوم الخاص ثلاث لأن ذلك النوم المستقل ما ظن لأنه مش عارف ما ظن يكون هي خارج من الحدث مش محقق أما الحدث يكون محقق أنه مقشعر الحدث يكون محقق أنه مقشعر لكن هذا اللي يكون سبب وهذه الأسباب التي تؤدي إلى لأنه ما قال شيء واحد سبب مش حدث هذا هو الفرق السبب تكون غير محقق على أنه راه انتقض الوضوء ها السبب هو ما يؤدي إلى وجود الحدث إلى الحدث هو هذا يقول لك سبب يقول لك ما الفرق يعني يخصر يعود كل شيء مثلا الفرق هو هذا نعم حيكون تفرق بين الأسباب والحدث أي لا ما كان تفرق هو هذا ما كون إنسان مثلا يعني خرج منه الريح هذا محقق لأنه مقشعر لكن كونه أتى بسبب من شأنه أن يؤدي ويفضي إلى هذا هذا خصية طبة من باب الاحتياط ومن باب زين زين نعم الأشياء أنها أحداث محدثة نعم الشرع ما نص عليه أن أحداث بذاتها أي ما نعم زين ودي الودي هو أيضا ماء خاثر يعني قصح يخرج من الإنسان بعد البول أنا بقي لحد ساعة أتسائل إذا كان يخرج بعد البول وحكمه حكم البول يعني ذلك الاستجمار ده الاستجمار أو تغسل لا يعطى حكم فلماذا إذا كان بعد البول بعد ما باخذ منه الودي لا هو خلق بعد البول كنقولوا بأن هذا اللي يخرج سيتسأل يخرج الودي ها نعم إلى أخي يخرج الودي هو ناقد رخص بعد البول هو أصلا ناقد أي ناقد لكن الشيء اللي كان قلوا دي ذيك ذيك الأخوة اللي قد يدير كان يغسل بالماء أو يغسل أو يمسح كيغسل تطول هذا الشيء كشيء الودي يطول هو حكم البول نعم لا هذا في المدي الذي هو اللي عندهم يجب غسله الذكر كله ولكن ذيك الحديث فيه كلام بسم الله لما سيدنا علي أي قال كنت ورسول المداء صحية أسأل البخاري أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لمكان ابنته مني لأنه مزوج بنته رضي الله عنهما قال كلفت المقداد بن أسد أن يسأله فسأله فقال فيه الوضوء وليغسل ذكره وأنثيه يقول لكم أنثيه هذه مشي شيء هذه كيف فيها شذوذ الأعلام حسب ما رأيت شوف هذا هو فيما يخص قضية زين لمس القبلة ثم تأتي اللمس والقبلة اللمس يفرقون بين المس واللمس والقبلة وإيش المباشرة العلماء عندهم مجرد التقاء الجسمين يسمى ايش مس و واذا قبل يعني اذا وضع الانسان فمه على فمي من يريد أن امرأته أو كذا فإنه يسمى قبلة قبلة. وإذا وضع يده على محل شخصي على محل شخصي يسمى لمس فلمسوه بأيديه. وإذا كما قلنا وإذا التقى الجسمان مباشرة مباشرة قال اسمين مباشرة شمية واحدة أخرى يعني كان شي أربعة الجسد تقريبا تحلم باليد كل لمس موجود لمس الجسد تحسس هذا هو. إذن هذه أشياء فهذه اللمس إذا كان والقبلة قال وذا إن وجدت عدد يعني أن اللمس أن هذا الحكم حكمه يعني أن هذا هذه الأشياء شأنها أن تكون سببا فسنق موضوع إن وجدت لذة عادة كذا انقصفت يعني أن اللمس القبلة يعني إذا وجد اللامس أو المقبل اللذة أو لم يجدها ولكن قصدها يعني أن الإنسان إذا قبل امرأته طبعا وهو شيء ما شده يعني هذا الشيء لا يحسس من الوجدانية من إيش من الوجدانية والإحساس أمر باطني فعل باطني تقول وجدت هذا الشيء أنا وجدته رأيته بعيني مثلا وجدته. أما هذا الوجدان ما يحس به الإنسان ويشعر به وجد وقصد فإذا وجد وقصد هذا باتفاق أنه ناقض موضوع يعني معناها أنه قصد ذلك الملموس ووجد لذته وجد مش وجد الملموس وجد اللذة حينما قصده قصد الملموس وجد اللذة أو وجد ولكنه لم يقصد ربما كان عامشي وكذا ثم وجد اللذة يعني شعر اللذة فيها أيضا تغضب أو قصد ولم يجد أي إنه قصد بشيء أخر ولكنه مش لذة. هذه أي الصور كلها فيها تقضب لكن وجد وقصد هذا الاتفاق ما فيش شيء ونعم اتفاق عن المذهب واحد المذهب عن المذهب إيه؟ زين الطاف المرأة الطاف عرفوه بأن تمسك المرأة فرجها بيدها أو تدخل أحد أصابعها بين جانبي فرجها فرج واحد إما كنت دخل الصوالي الدهك لا أقول لك اسم الطاف. فهذا الطاف أيضا حتى هو أيضا له نفس الحكم إذا عادة أن المرأة التي تلطف كتجد لذة طف مرأة نعم كدامس شنو؟ تم أين أقسم خمس؟ مثلا يضم بعضهم يضم لا شرط لا قصد ولا وجدان لذة أيه؟ تم مثلا خمس لذة وش؟ لا لا لا مش مثل يمسكوا ذكره يضمه بيده حتى ولم يقصد ولم يقصد ولم أي نعم نعم لم يقصد شمو يعني هذا قسم آخر ولكن المس بعده المس بدون هذا بعده المس مجرد أنه شد في قلم ولا شيء آخر زيد كذا مس الذكر كذلك أيضا مس الذكر يعطى له نفس الحكم مثل الذكر في عند في الأحاديث الوردة في شأن أن هناك حديثين متعارضان أحدهما يقول كيف بس أيه أنا ماشي أنا ماشي ما تم سبق ليش سئلني يسمع عن مثل الذكر فقال ما هو هل هو إلا بضعة منك وقال أيضا المس ذكره فليتوضأ فهذان حديثان متعارضان ولكن هذا أصح المس ذكره أصح فللعلماء في الجمع بين الحديثين مذهب هناك من قال بأن هذا على وجه الندب فيتوضأ هذا على وجه الندب هناك من قال الأصل وأن هذا هل هو إلا عضو من كنيسة؟ قال هو على أن هذا ما هو إلا حال الحال الدك هذا الحال هو ما هو إلا عضو منك، يعني أنك لا تتوضأ منه. فقال إن هذه البراءة، هذا الحديث على البراءة الأصلية، وهذا ناقل في المرجحات كيجيب يقول لك والناقل عن البراءة الأصلية مرجح على المقدم على حديث على غير النقل. هذه من الأشياء التي المسالك التي سلكها العلماء في جميع الحديثين على أن هذا الحديث هذا أصح. البخاري من سلكه حديث طلق وحديث بصرة. نعم البخاري زين خليك نعم لا دمر لا ليس فيها هنا ثم ذا ما كيش نعم نعم لا لا لا خلاص. يعني أن مس الذكر الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون المس أفضى بيده دون حجاب دون حائل. يعني أما الإنسان قال بما هكذا وعمل يده فوق فوق فوق فوق الحائل فوق الحجاب فوق فوق شيء خرقة درة أو كذا فهذا ما مس الذكر بيده. المس الذكر هو أفضى بيده كما الحديث، يعني اليد كخص يكون مباشر دون أن يكون هناك حائل بين الذكر وبناء مشي الذكر مش هو المسهل. لا الذكر هو القلم هذا هو الكلم سنفره في توضع زين والشك في الحديث. نعم الشك في الحديث والشك في الحديث كفر من كفر. الشك في الحديث يعني أن الإنسان كان قد تيقن هذا الصورة تيقن أنه متوضئ ثم شك بعد ذلك هل بقي على وضوءه أم لا. فكان المذهب خلاص تقول لك دي الأصل بقاء مكان على مكان من أصول من فقه من الفقه من ما بني عليه الفقه أن الإنسان إذا توضأ وتيقن أنه توضأ ثم ذلك دخول الشك بعد اليقين دخول الشك فتقول لك دي الأصل أن يبقى مكان على مكان أو ما يسمى بالاستصحاب. أما إذا لم يتيقن أنه توضأ هذا سيتوضأ. فاحنا على المذهب المالكي على أن الإنسان إذا دخل الشك بعد ما تيقن أنه توضأ يبقى الشك يقول لك يجعل أنه يمشي توضأ يمشي توضأ. هذا مخالف لجميع كثير من الأمن العلماء على أن الأصل يعني براءة الأصل بقاء مكان على مكان. زين كفر من كفر التعبير هذا فيه في ذلك كفر من كفر أي من كفر بعد إيمانه. كان إنسان مؤمن وكان على وضوء ثم كفر العياذ بالله ارتد هو غير ردة. يعني مش كان كفر أصلي كان الردة هو أن يكون الإنسان مؤمنا ثم يرتد العياذ بالله. لما كان مؤمنا في حالة إيمانه كان على وضوء ثم يقنع الوضوء ثم لما كفر يعني أراد أن يعود إلى الإسلام بعد ذلك ثم مع الإسلام هو قال لك ودي. فإنه حينما كفر بعد إيمانه وبعد تيقنه من أنه كان على وضوء في حالة الإيمان فإنه حينئذ قد ذهب وضوءه بطل الوضوء. يقول سبحانه وتعالى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذا العمل كله شيء ومنها العمل وضوء يجب ذلك الآن يقول له أما يفاد منكم أن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. أعمل كل مشات. قال شو نقصد هنا بهبوط الأعمال؟ قال لك هناك شرطان مرتبان مرتب أحدهما الجزاء وأحدهما على الآخر. أما يكفر بالإيمان وما يشف قلبه أما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر ها فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. يرتد منكم عن دينه فيموت على هذا بهذا الشرط فأولئك حبط. إذن حبوط الأعمال يأتي بعد الجزاء الثاني وهو أن يموت على على على ردة إذن هذا مش هو هذا فهمتم ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط ثمنه في الدنيا والآخرة. لكن الآية الأولى هي ليس لها سياق هذه الآية الثانية فلذلك هناك ليس هناك تعارض بينهما. زين صحيح